والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها 48، وموضوع الحلقة حول التطرف الديني وما يسمى منكرات الجنائز والمآتم. يقول محدثي: يصادر كثير من المتطرفين حق المصابين الملتاعين في التعبير عن وفائهم لمن رحلوا وسبقوهم إلى الدار الآخرة، يمنعون إحياء ذكرى الأربعين، يمنعون ذهاب النساء إلى زيارة المقابر في أيام الأعياد مثلا لمؤانسة الموتى، وتوزيع الصدقات المعتادة في مثل هذه الزيارات، والضيقون حتى على استئجار المقرئين لقراءة القرآن في ليالي العزاء، زاعمين أن ذلك من المحرمات، إلى غير هذا من المواقف النكدة الإرهابية الشاذة التي تزيد لوعة المصابين وتحرم الموتى من الرحمات التي تزف إليهم في هذه المناسبات. ماذا نفعل؟ هذه الظلامية والرجعية والنكد الذي يتدفق أوجا أوجا لهؤلاء. مثلا أقول: ينبغي أن نحسن اختيار وأن لا نستفيد منه. إذا كنا حقا نريد أن نصل مع ألفاظ الظلامية والرجعية جزوز ونكد، كل هذه تعبيرات يحسن الذاكرة ولا داعي لإعلانها على الملأ حتى وإن حصر بها صدرك. يا رعاك الله، لا خلاف بين أهل العلم قاطبة في انتفاع الموتى بالدعاء والصدقة، وقد ثبتت في ذلك النصوص الصحيحة الصريحة، وانعقد على ذلك إجماع أهل العلم، وليس هذا محل نزاع. فمن أراد أن يبر ميته وأن يزف إليه الرحمات تلو الرحمات، فأمامه أبواب الدعوات والصدقات. والدليل على هذا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، ماتت فجأة، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. اتفق عليه، واللفظ لمسلم. حديث أحمد والنسائي عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. قال الحسن: فتلك سقاية آل سعد بالمدينة. يعلق النووي رحمه الله على هذا فيقول: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، إلى آخر الحديث. وفيه أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت، وكذا الصدقة. يكرر قول النووي رحمه الله: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال: وفيه أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت، وكذا الصدقة، وهما مجمع عليهما. فمن أراد أن يبر ميته وأن يرسل إليه الرحمات تلو الرحمات، فالأبواب مفتحة على مصراعيها. أما ما أثرته حول ذكر الأربعين، فيعني للأسف هذا ليس هديا نبويا وليس تراثا إسلاميا، بل هي بدعة فرعونية الأصل، لا أصل لها في الدين، لم تكن موجودة في زمن النبوة ولا في عهود الصحابة والتابعين، ولم تكن معروفة عن جماهير المسلمين إلى وقت قريب. وفيها من إضاعة المال وتجديد الأحزان على الموت ما يؤكد نكارتها ويدعو إلى نبذها. بالمناسبة، دار الإفتاء المصرية أصدرت فتوى سنة 1947 تبين بدعية هذا العمل إحياء ذكرى الأربعين، وتدعو الأمة إلى الابتعاد عنه. فتوى رسمية من دار الإفتاء المصرية 1947. ومما هو جدير من ذكر أن مفتي مصر الأسبق الشيخ حسين المخلوف رحمه الله كان قد أصيب بفقد ولده رحمه الله، وتساءل الناس من أصدقائه عن ليلة الأربعين المعتاد إحياؤها، فأخبرهم وهو المفتي أن إحياءها على هذا النحو بدعة مذمومة لا أصل لها في الدين، وأنه مكتف فيها وفي غيرها من الأيام بما بينه وبين ربه من عمل يرجو ثوابه لمن افتقده. وقد نشر هذا أيضا في جريدة الأهرام 1947، ثم حرّت بعد ذلك فتوى في بيان بدعية هذا الإحياء، وسجلت بدار الإفتاء المصرية، ونشرت الصحف خلاصتها في هذه الأيام. أيضا مما هو جدير من ذكر أن المسؤولين في بلاد الحرمين لم يقيموا هذا الاحتفال للملك عبد العزيز رحمه الله اتباعا للسنة، ولما علم الملك سعود بما اعتزم عليه بعض المسلمين في سوريا من إقامة مأتم الأربعين في المفوضية السعودية أبى ذلك، وأعلن أنه لا يجوز شرعا، بل هو بدعة، وأنه لا يرضى أن تقوم للبدعة قائمة باسم والده. ونقل هذا مفتي مصر الأسبق الشيخ حسين المخلوف في كتابه فتاوى شرعية. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة أيضا في بلاد الحرمين نبه على أنها بدعة منكرة، وأنها لا أصل لها في الإسلام، وأنها فرعونية الأصل، كانت من تقاليد قدماء المصريين، وحذر المسلمين من العمل بها، وذلك في الحديث من الفتاوى. أقصد أن هذا موقف ليس موقف شزاز المتطرفين ولا غلاة المبتدعين، بل هي المرجعيات الرسمية للفتوى في بلاد المسلمين التي يتسلم قمتها أئمة العلم والفقه والدين. أما زيارة النساء للقبور فتلك قضية اجتهادية، وأهل العلم فيها ما بين مانع ومجيز، أجازها جمهورهم بشرط ألا تقترن بها فتنة كالتبرج، وألا يقترن بها محرم كالندب والتعديد والنياحة على الميت. من أدلتهم على هذا ما رواه البخاري من أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر، فقال لها: اتق الله واصبري، ولم ينكر عليها الزيارة. وما رواه مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أن جبريل قال له: إن الله يأمرك أن تأتي أهل البقيع إن الله يأمرك أن تأتي أهل البقيع وتستغفري لهم. فقالت عائشة: كيف أقول يا رسول الله؟ قال: قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. حديث ثاني من الله مهم مرة أخرى، ما رواه مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أن جبريل قال له: إن الله يأمرك أن تأتي أهل البقيع وتستغفري لهم. قال: كيف أقول يا رسول الله؟ قال: قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وعموم النصوص: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم بالموت، ولحاجة النساء إلى الموعظة كالرجال بل أشد. ومن أهل العلم من منعها للنساء مطلقا واستدل بحديث: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، واللعن لا يكون إلا على أمر محرم، ولأنه ذريعة إلى محرم كالندب والنياحة ونحوه لرقة الدين وغلبة العاطفة عند النساء. جمع الجمهور بين الأمرين بأن النهي محمول على ما اقترن بمحرم كالنياحة أو الندب أو التبرج، فيكون المقصود من النهي هذه المحرمات لا الزيارة في ذاتها. وممن أشار إلى هذا الجمع القسطلاني في الإرشاد، والنووي في المجموع، وابن عبدين في رد المحتار، وقيل إن حيث النهي منسوخة أو محمولة على المكثرات من الزيارة. لعن الله زوارات القبور أي المكثرات من الزيارة. والقدر المحكم عند الجميع هو المنع من هذه الزيارة إذا اقترنت بفتنة أو محرم. ولهذا ذكر البدر العيني في العمدة أن زيارة القبور مكروهة للنساء، بل حرام في هذا الزمان، لا سيما نساء مصر، لأن خروجهن على وجه الفساد والفتنة. وإذا كانت الفتنة أو المحرمات المقارنة لهذه الزيارة هي علة النهي، فإن الحكم يدور معها وجودا وعدما، فينهى عنها إذا خشي اقترانها بهذه المحرمات، ويرخص فيها إذا أمنت. وإما هو جدير بذلك أن هذا هو الذي اعتمدته الفتوى الرسمية الصادرة من دار الإفتاء في هذا الصدد. لسنا في هذا المقام في مقام الترجيح بين رأي وآخر في أمثال هذه المسائل الاجتهادية، لكن قصدنا أن النهي عن زيارة القبور إذا اقترنت بالفتن أو المحرمات نعم قول متوجه، بل هو قول الجمهور، بل هو الذي نصت عليه الفتوى الرسمية الصادرة من المرجعيات الرسمية. فكيف يتهم من يقول ذلك وينصره بالغلو والتطرف؟ الغلو في إنكار بقية الاجتهادات ومصادرتها، الغلو في تجاوز الحدود الشرعية في الإنكار على المخالف، الغلو في إساءة الأدب قولا أو عملا مع من يخالفك في مسألة اجتهادية لم تكن موضعا لدليل قاطع من نص صحيح أو إجماع صريح. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.